روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزينا. أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد، كل من زار المقام فالنبي رد السلام. يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد. الله زاده المولى سرورا. قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد. يفتح الله العوالم بإمام للمكارم، لجميع الرسل قاتم بايع الهادي محمد. خلق الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. يا حبيب المتقين وسراجا ومنيرا، يا أبا القاسم دعينا فأتينا لمحمد. والبقاء ليس يطول، أين من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة زورة الهادي محمد. عندما تلقى الهلال من بعيد قد تلالى، فيه نورا من محمد، هذه الخضراء تبهر نورها للعقل يظهر عند رؤياها تحدر دم من يهوى محمد الحاسدين عن أذانا خائبين ربي رد الحاسدين عن أذانا خائبين ربي رد الظالمين عن أذانا خائبين كلنا عونا معينا وأجرنا بمحمد ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا اكسهم ثوبا غوانا وأجبنا بمحمد طيبات غاليات دائمات صلوات طيبات غاليات دائمات ناميات زاكيات للذي يهوى محمد وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام في بقيع يا محمد.